هذا سائل يسأل يقول لماذا ندور حول الكعبة على اليسار عكس عقارب الساعة؟ وهذا يشبه ما تقدم، وهذا يشبه ما تقدم يعني من الأمور ومن فضول العلم، ولهذا أهل العلم دائما حينما يشعر عن مثل هذا الشيء يصرفون إلى ما هو أنفع. ولهذا لما قصوا يسألونك عن هل قل هي مواقيت للناس، جاء في سبيل الزلال أنهم قالوا لماذا يبدو الهلال دقيقا ثم يكون هلالا ثم كان يكون بدرا، فقال سبحانه قل هي مواقيت للناس، فأخبر عن منفعتها وما يكون منها وما يحصل بها معرفة الشهور والمواقيت في العبادات والآجال والعقود للناس. هذا هو المقصود الذي يكون عن السؤال ويكون عن الفائدة. ولهذا كان الصحابة لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يكون فيه منفعة وفائدة. ومع ذلك العلم رحمة الله عليهم تكلموا في مثل هذا وذكروا شيئا من هذا. ومن العلم وقد قرأت كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الحركة الدورية تعتمد اليسار على اليمين، هذا واقع في الحقيقة. الحركة الدورية حينما يدل الإنسان على مضمار أو مكان فإنه لا يكون ثابتا ولا يكون مطمئنا ولا يحصل راحة البدن إلا إذا يكون إذا كان دورانه على يدعوش على جهة يساره، فيكون دائما مطمئنا. وهكذا أيضا يجري في التدريب وفي محلات التدريب والمضمار يكون الدوران على جهة اليسار ويعتمد على جهة يسار، وقالوا إن القلب أيضا جهة اليسار. وعلى هذا وقالوا إن الكعبة كذلك أيضا. وزادوا في الكعبة أيضا من نوع من ذلك أنك حينما تطوف على اليسار تجعل يعني تجعل البيت على يسارك، ثم تأتي بعد ذلك وتمر بالباب أما لو طفت على يمينك فإنك تجعل الباب خلف ظهرك، أما إذا جعلت يسارك فإنك تستقبل الباب، أما إذا جعلتها عن يمينك فإنك تجعله خلف ظهرك ثم لا تصله إلا في نهاية الشوط، أما في على يسارك فإنك تجعله على يسارك وتواجهه وتبدأ به مباشرة. ومن العلم من قال أيضا إن الكون كله ومجموعة الشمسية والمجرات والذرات كلها بنظر أهل العلم والاختصاص فإن حركتها هذه الحركة. وقالوا إن طواف الكعبة يجري موافقا متسقا مع هذا الكون في مجراته والمجموعة الشمسية، هذه أمر الله أعلم بها والله أعلم بصحتها ونحن نسلم مكلفون ولم تعبدوا مثل هذا، لكن هي أنواع من الحكم تلتمس، إن صحت فهو خير على خير وإن لم تصح فالمسلم يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى ويقول سمعنا وأطعنا. وهذه قاعدة في الأمور التي لا يظهر تفصيلها وإن ظهر تأصيلها، وهذا هو الواقع، لأن أوامر الشرع يظهر أحيانا التفصيل والتأصيل في الحكم وهذا هو الغالب، وأحيانا يظهر التأصيل دون التفصيل، وهذا يقع في أمور يسيرة في أمور الحج. ولهذا إذا لم يظهر التفصيل نسلم، مع أن لله الحكمة سبحانه وتعالى في كل شيء، فعليه ظهر الحكمة فنعرفه، وإن ظهر سمعنا وأطعنا، ولا يمشى العبد عقله فلا يتعبد إلا حينما تظهر الحكمة الخاصة في كل شيء. نعم. أحسن الله عليكم، هذا السؤال يطرح تكرار. نعم، اقرأ السؤال.